بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله: الله خالق كل شيء. قال: والقرآن شيء فيدخل في عموم كل فيكون مخلوقا، وهذا من أعجب العجب، فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. إنه لمن أعجب الآية، تناقض ظاهر. استدلون بالآية على أن كلام الله مخلوق، وأفعال العباد أشياء كثيرة يخرجونها تكون مخلوقة، فلا تدخل في عموم هذه الآية. هذا من تناقض الباطل وأهله. الباطل لا يستقيم، لابد أن يكون فيه ما يدل على بطلانه وفساده. وأهل الأهواء لا يبالون، فيحتجون بالنصوص على ما يوافق مذاهبهم وأهواءهم، ونفس الدليل الذي استدلوا به لمذهبهم يردونه إذا عارض مذهبهم في موضع آخر. هذا سبيلهم، وهذه عادتهم، وهذا هو اللائق بالباطل واحد، يكون متناقضا مضطربا متذبذبا. أما أهل الصراط المستقيم فكلامهم مستقيم وآراءهم سديدة، لا يتناقضون، لأنهم لا يتبعون أهواءهم، إنما يتبعون هدى الله، وهدى الله يصدق بعضه بعضا، لا ينقض بعضه بعضا. نعم. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها، وذلك صريح الكفر. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا، وهذيانا تعالى الله عن ذلك. وقد طرد هذا الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، عند الاتحادية ما ثم موجودة، ما ثم إلا موجود واحد، فوجود الموجودات أين وجود؟ إذن فكل كلام هو كلام، لأنه ما هناك شيء. فهذه الموجودات هي بعينها الرب، رب العالمين. فما ثم رب وعبد إلا في المظهر في الاسم، أما في الحقيقة فكل الوجود عين ذات الرب تعالى. فكلامه، فكل كلام في الوجود كلامه كما يقول، وكل صفة هي صفته، وكل فعل هي فعله. وهذا لازم للمعتزلة الذين يجعلون الكلام المخلوق أو يجعلون كلام الله مخلوقا. إذا كان الكلام المخلوق يكون كلامه فيصح أن يكون كل كلام كلامه كما تقول الاتحادية. وهذا تناقض آخر، في المعتزلة تقول إن الكلام الذي سمعه موسى من الشجرة هو كلام خلقه الله في الشجرة، الله خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى وهذا هو كلام الله. فيقال لهم وما خلقه الله في الناس في غير الشجرة، ما خلقه الله في الناس وفي الجن وفي الملائكة يلزم أن يكون كلام لأنه كلام خلقه الله. فيلزمهم أن يقولوا بمذهب الاتحادية أو يناقضوا أنفسهم. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره فصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولا صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وقال الإمام عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المغيسي إن قال وهذا خلاف العقل، المعقول أن صفة الموصوف تقوم به، ولا يوصف شيء بما قام بغيره، لا بكلام، لا من كلام ولا حياة ولا سمع ولا بصر، فالصفة قائمة بالموصوف، والموصوف هو من قامت به الصفة، فلا يوصف شيء بما قام بغيره. ومقتضى كلام المعتزلة أنه تعالى موصوف بكلام قام بغيره وخلقه بغيره، فطرد هذا أن يوصف بكل صفة قامت بغيره وبكل كلام قام بغيره، بل ويلزم كما سمعنا أن يوصف الأعمى بالبصر الذي قام بغيره، ويوصف البصير بالعمى الذي قام بغيره. إيش الفرق؟ إذا صح أن يوصف الشيء بما قام بغيره فكل هذا يعني يجب أن يقال إن هذا جائز. نحن وهذا معلوم الفساد ببدائه العقول، الله فطر العباد على الفرقان، يعني هناك مدارك وعلوم قضايا بديهية فطرية، فالصفة تابعة للموصوف والصفة غير الموصوف، بمعنى أن لها معنى وللموصوف معنى، فالموصوف من قامت به الصفة، والصفة ما هو المعنى القائم بغيره. نعم. وقال الإمام عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي إن قال بشر إن الله خلق كلامه في نفسه. إيش؟ لما إن قال بشر هنا إن قال بشر إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة الله. انتهى. وهذا يلزم صادق صحيح عبد العزيز المكي أو الكناني الذي نظر بشر المريسي في المناظرة المشهورة التي تعرف بالحيدة، قال له لا يخلو كلام الله، إذا قلت إنه مخلوق ما لا يخلو من أحد ثلاث أشياء: إما أن يكون الله خلق كلاما في نفسه فيكون الله محلا للحوادث والمخلوقات، هذا ممتنع، أو خلقه في غيره فيلزم أن يكون موصوفا بكل كلام خلقه في غيره، وهذا ممتنع، أو أن يكون خلقه لا في محل بل خلق كلاما قائما بنفسه، وهذا لا يعقل، فإن الكلام لا بد أن يكون من متكلم قائما بمتكلم، فلا يكون كلام من غير متكلم. فهذه التقديرات الثلاثة كلها ممتنعة مستحيلة، لأنها تستلزم الباطل، وما يستلزم الباطل فهو باطل، فلزم أن يكون كلامه غير مخلوق بل صفة قائمة به سبحانه. نعم. وعموم كل في كل موضع بحسبه. نعم. ويعرف ذلك بالقرائن: ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى: حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، والمراد من قوله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. لا إله إلا الله. نعم، هذه فائدة مهمة، وهي أن كل لفظ عموم، ولكن العموم الذي تفيده يختلف باختلاف السياقات والمواضع، فعموم كل في كل مقام وفي كل موضع بحسب. والناس يعقلون هذا، إذا الإنسان يقول اشتريت من كل شيء، يفهم منه الأشياء التي يعني قصد شراءه، كان طعاما ذهب يشتري طعام يقول اشتريت من كل شيء، يعني من أنواع الأطعمة الموجودة في السوق، وفي هذا المكان كل شيء، يراد الأشياء التي يمكن أن تكون في هذا المكان من أثاث، من زينة، من طعام، بحسب المقام، لا بد من ملاحظة المقام. ومثل لهذا بمثالين: قول الهدهد عن بلقيس أوتيت من كل شيء، من كل شيء من آلة الملوك، وإلا فالوجود فيه أشياء كثيرة، ملك سليمان ليس داخلا في ملكه، وما عند سليمان ليس لها، وماذا عندها من سائر الوجود؟ ليس عندها إلا النزر اليسير، ومع ذلك قال وأوتيت من كل شيء، أسلوب عربي معقول يفهم المخاطب المقصود منه. وهكذا قوله تعالى: تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات والأرض؟ بل مساكن عاد لم تدم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن دمرتهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأعم ما أعم يعني أعم موضع وردت فيه كل هو مثل قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. هذا عموم لا نظير له أبدا، إن الله بكل شيء عليم عموم لا يخرج عنه شيء. فأعم ما وردت فيه كل هو وصفه تعالى، يعني ما ورد في وصفه بالعلم شيء، إن الله بكل شيء. أما في سائر المواضع فإنها تقيد بحسب المقتضى بحسب السياق. نعم. فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. نعم. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. نعم. وصفاته ليست غيره، لأنه تعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه. قال ابن القيم: احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى: خالق كل شيء، ونحو ذلك من الآيات. فأجاب الأكثرون بأنه عام ومخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله، قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لكل شيء، وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصا قال: لا أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا، لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به. قلت: ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وإنما أمرت بذلك لئلا تسأل عن ولدها. فقولها فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس، ولم يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر، وإلا كان قولها هذا مخالفا لنذرها. انتهى. وما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ حسبك. نعم.